عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيك. مستقبل القبلة. رفع اليدين من أسباب الإجابة، ولهذا في حديث الرجل الذي دعا دعا استجب له لأنه كان يأكل حرام، ثم ذكر الرجل أنه السفر أشعث أغبر يرد يديه إلى السمع يا رب يا رب، ومطعمه حرام وشربه حرام ومشروبه حرام ورد يديه حرام، فإنه استجاب لذلك. يعني أتى بالأسباب، أسباب الإجابة من رفع يديه والإلحاء، ولكن صار هناك عنده مانع من إجابة الدعاء وهو تلطخه بالحرام نسأل الله العافية. حديث آخر إن ربكم حي كريم يستحي من عبده رفع يديه إليه يردهما صفرا. رفع اليد في الدعاء من أسباب الإجابة، والإلحاح في الدعاء وكثرته من أسباب الإجابة، توصل بأسماء الله وصفاته والإلحاح في ذلك، كل هذا من أسباب الإجابة. وأكل الأكل الطيب والعناية بأكل الطيب الحلال من أسباب الإجابة، كما أن أكل الحرام من أسباب الحرمان، نسأل الله العافية. نعم الشيخ، بياض إبطيه هل هذه خاصة بالنبي أم أنه من الناس في الإبط؟ نعم، بياض إبطيه، قيل أن هذا بياض إبط هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما كان قال بعضهم أنه خاص، وقال بعضهم أنه لأنه كان يتعاهد، يتعاهد أخذ شعر الضيح عليه الصلاة والسلام. نعم، والسنة تعاهد ذلك. نعم. نعم، ما جاء في الحديث حتى رأيت عفرة أفرة أفرة بياض، ما معنى البياض؟ نعم، سألك بعد ما يتكلم الإنسان بالموعظة ويرفع يديه ويستمر على هذا المتكلم إذا وعظ الناس فرفع يديه بعد السلام. من لا في شيء، أو من لا في شيء، نعم. كما تسأل ما صنع خالد، أذكر خالد. خالد بن الوليد لما قتل جماعة قالوا صبعنا صبعنا بني جريمة، قال وبعث إليهم قالوا صبعنا صبعنا ظنوا ظن أنهم باقون على دينهم فقتلهم، وكانوا أرادوا أسلمنا يعني. نعم، هذا غلط في المغالط من خالد، تبرأ من عمله النبي صلى الله عليه وسلم ووداه وأدى ديتهم وأدى ما تلف عليهم عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. نعم، الحديث معلق أحسن من هذيك. نعم، سورة التاليف في له أسدى الله فيه في مواضع أخرى. نعم، في يوم الفتح، هذا الوصل بعد الفتح. نعم، أحسن الله. نتكلم عن محمد بن محبوب، نتكلم عنك. اللهم إني أبغى صلاة فاتحة تقدم فتح. قوله وقال ابن عمر رفع النبي رضي الله عنهما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. وهذا طرف من قصة غزوة بني جذيمة بجيم ومعدمة وزن عظيمة، وقد تقدم موصولا مع شرفه في المغازي بعد غزوة الفتح. وخالد المذكور هو ابن الوليد. نعم، ونبه عليك غزوة الفتح. نعم حدثنا محمد بن محبوب. نعم، حتى حديث الباب قال فيه قال ابو عبد الله وقال الاويسي، اقصد هذا صورة التعليق ولا الاويسي؟ لا والله تعليق عبد العزيز الاويسي اخو اسماعيل. نعم، لا اخر عبد العزيز عبد الله الاويسي غير اسماعيل. نعم نعم، ما مشيوخه المؤلف الاويسي الله انه مشيوخه، اللي هو مشيوخه اخو اسماعيل اللي هو مشيوخه عبد العزيز بن عبد العزيز ويصير هو مشيوخه، لكن قد يسمى تعليق وقد لا يسمى تعليق، مثل ما قالوا في وقال هشام بن عمار في قصه لا يكون في اقوام يستحيل الخير والحديث وغيره، وهذا كثيره، بعضهم يسميه تعليقا وبعضهم يسميه مستدا لانه شيخه، لكن بعضهم يقول ان هذا يقع كثيرا في المذاكرات هو محتمل، اما اذا قال لنا زاد الاشكال، اذا زاد فيها لنا واذا ما فيها لنا هو محتمل ان يكون رواه عنه من طريق شيء اخر يعني ما سمعه منه، فلهذا سماه جماعه منهم تعليق تكلم عليه. قال عليه انك قوله وقال الوسيء هو عبد العزيز بن عبد الله ومحمد بن جعفر ايبو كثير ويحيى بن سعيد هو الانصاري، وهذا طرف ايضا من حديث انس في الاستسقاء، وقد تقدم هناك بهذا السند معلقا ووصله ابو نعيم من روايه ابي زرعه الرازي قال حدثنا الويسي به، واورد البخاري قصه الاستسقاء مطوله من روايه شريك بن ابي نمر وحده عن انس من طرق في بعضها ورفع يديه وليس في سماه تعليقا او سماه تعليقا جري على قول من قام أئمة الحديث أنه تعليق، لأنه لماذا ترك حدثنا ولماذا ترك لنا سكت، هذا يشعر بأنه رواه عنه من طريق

قد تقدم في كتاب الجهاد من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد وقال في آخره قال عبد الملك لحدثت به مصعبا فصدقه وأورده الإسماعيلي من طريق زاهدة عن عبد الملك عن مصعب وقال في آخره فحدثت به عمرو بن ميمون فقال وأنا حدثني به من سعد قد أورده الترمذي من طريق عبد الله اللهم نعم نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عبد يهود المدينة فقالتا لي إنا على القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما ولم أنعم الفتح ولم أنعم ولم أنعم أن أصدقهما نعم فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له فقال صدقتا إنهما يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعور من عذاب القبر اللهم صل على سيدنا محمد باب التعوذ من فتنة المحيا والممات حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. أنس. أنا أنس قال حدثنا مسلم حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. والجبن والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات بار التعوذ من المحرم والمحرم حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأذن والمهرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شد فتنة الغناء وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من خطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب هذا هو موهوم له هذه الدعوات العظيمه وهذا يدل على ان العبد في حاجه كثيره الى الدعاء والالحاح في كل وقت لعن الله يجيب دعوته نعم اللهم استعان نعم. اللهم استعان نعم اللهم صل على نعم اقول البخل على نعم البخل من الصدقه البخل عام الصدقه والجهاد ونحن ذلك نعم لكن الذي اشهر الاطلق هو البخل بالماء نعم كما نقيت خلق هذا ابيض وهذا اسود وهذا قدرته العظيمه سبحانه وتعالى نعم نعم لكن كوني القدري هذا اصله اشياء قطن واشياء الصوف الابيض والنبات الابيض نعم اتخذ منها ملابس من كتان والصوف والربر والقطن انواع من البياض نعم اللهم صل نعم باب الاستعاذة من الجبن والكسل كسالى وكسالى واحد حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن ابي عمرو قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وبلع الدين وغلبة الرجال. بس باب الاستعاذة من الجبن والكسل. نعم. كسالى وكسالى سلم عليه قوله كسالى وكسالى واحد بفتح الكاف وغنيه قلت وهما قراءتان قرا الجمهور بالضم وقرا العرب بالفتح ويلوه بني ثمين وقرا ابن السميفع بالفتح ايضا لكن اسقط الالف وسكن السين وصل السميفع ولا السميقع الف عنده القاف السميقع نعم سكن عنده الفاء ما اعرف يعني البطانة البطانة العيني المجيء تراجع القراءة تراجع القراءة الشاذة هذه من القراءة الشاذة. نعم. وسكر السيف وصفهم بما وصفوا به المؤنث المفرد بملاحظة مع الجماعة وكما قرئ وترى الناس سكرا والكسل الفتور والتوالي ورد النشاط. باب التعود من البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. حدثني محمد بن مثنى حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال يامر بهؤلاء الخمس ويحدث